Ünite 13. الخليج العربي. Arap Körfezi. ابتسم. أنت في الشارقة. Gülümse. Sen şarikadasın. Bu ünitede mekanları tarif etme hususunda daha fazlasını, sıla cümleleri zamirlerini kullanmayı ve edilgen fiilleri öğreneceksiniz. Şimdi dinleyeceğiniz metin şarika ile ilgili bir tanıtım broşüründen alınmıştır. Konuşmada şarikanın Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki rolü ve konumunu anlatmaktadır. Ses kaydını birkaç kez dinleyin ve parçayı da aynı miktarda okuyun. Bilmediğiniz sözcükler için kitabınızın 247. sayfasında verilen anahtar kelimelere bakın ve daha sonra parça ile ilgili soruları cevaplayın. Gülümse, sen şarikadasın. ابتسم أنت في الشارقة. بهذه العبارة الترحيبية التي تفيض بكل مشاعر الود الصادق تستقبل الشارقة ضيوفها. وإمارة الشارقة هي إحدى إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة التي تحتل موقعا جغرافيا متميزا على الخليج العربي، وهو موقع جعل الشارقة تتمتع على امتداد العصور بدور قيادي بين بلدان الخليج العربي كمركز من أهم مراكز النشاط التجاري. ويقدر عدد السكان حسب أحدث الإحصاءات التي أجريت عام 1995 بحوالي 500,000 نسمة، أي بكثافة تقدر بحوالي 190 نسمة للكيلومتر المربع. تعتبر الشارقة من الإمارات الأولى على مستوى منطقة الخليج التي انتهجت أسلوب التخطيط العلمي الشامل فيما يتعلق بمشاريع التنمية الاقتصادية والزراعية والسياحية والاجتماعية والثقافية إلى آخره. وتوصف الشارقة بأنها العاصمة الثقافية لدولة الإمارات، وهناك دائرة خاصة ترعى تنفيذ الأنشطة الثقافية بالإمارة، كما تضم الإمارة عددا من المتاحف العلمية والتاريخية الفخمة ومحطة من أحدث محطات الإرسال التلفزيوني تذيع الكثير من البرامج الثقافية والتعليمية.